نرحب مرة أخرى بالدكتور محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ونرجو إن شاء الله أن يكون الصوت لديه الآن أفضل. تفضل أستاذنا الفاضل دكتور محمد بديع، ألاقت لكم مباشرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معذرة لهذا العطل الفني، ونستكمل بسرعة إن شاء الله ونركز في الأسئلة والإجابات. وفي أسئلة مهمة الحقيقة أحب أن أجيب عليها، أنه الجماعة تحتاج أن تتحول إلى مؤسسة حقيقية لها تشرف على مكتب الإرشاد، حتى لا يكون هناك سلطة مطلقة لمكتب الإرشاد دون مراقبة أو محاسبة. وهذا أعتقد الإخوة يحتاجون إلى توضيح هذه القضية، وهو أن مجلس شورى الجماعة على مستوى الجمهورية أمر له مكانته واحترامه وتقديره، ولكن كانت مشكلتنا أننا يصعب علينا بشكل يكاد يكون يعني مجهد جدا أن يتم اجتماع هذا المجلس بالشكل الطبيعي، أن يجتمع في مساجد. قال لو سمحوا لنا أن نجتمع في أحد فنادق القاهرة، سنجمع مجلس الشورى في أحد هذه الفنادق. لكن القضية أننا عندما حاولنا أن نجري انتخابات حرة لمجلس شورى الجماعة في سنة 95، تم اعتقال أكثر من نصف أعضاء المجلس. الصورة كانت صعبة جدا على الإنسان أن نتحمل مثل هذا الابتلاء على إخواننا، لدرجة أن احنا عملنا 3 لقاءات لتعارف مجلس الشورى حتى يتم توثيق الصلات والتعرف عن قرب. كما تعلمون حضراتكم، لا يوجد لدينا الآن أي وسائل مفتوحة كحضور المعسكرات ولا الندوات والمؤتمرات التي كانت تعقد في السابق. فكان صعب جدا أن يجتمع مجلس الشورى الذي هو له السلطة المطلقة الكاملة في الرقابة والتوجيه ومحاسبة مكتب الإرشاد. فالسلطة موجودة، لكن أن تنعقد، وهذا أمر صعب جدا. لذلك كان في اللائحة إذا تعذر اجتماع مجلس شورى الجماعة إذا تعذر اجتماع مجلس شورى الجماعة يقوم مكتب الإرشاد نيابة عنه بكل سلطاته. وهذا ما حدث في الظروف الصعبة. لكن تعالوا لنرى ما حدث في الفترة الأخيرة. تمت العودة إلى مجلس شورى الجماعة بصورة يعني غير مجتمعة، وكانت فيها إجراءات متعبة جدا ومرهقة جدا لكل من حاول أن يجمع هذه الاقتراحات والأصوات. لكن كان المطلوب ضروري ألا يكون هناك أي صدام مع السلطة، ولا تحدي للأمن، ولا الصورة اللي كنا باستمرار نتحاشى أن يتصوروها، وحتى نستطيع أن نؤدي أعمالنا في هدوء. وهذا ما حدث، عدنا إلى مجلس الشورى 3 مرات. فلا أعتقد أن أي إنسان منصف يقول أننا ليس فوق مكتب الإرشاد سلطة أخرى، أو أننا لا نريد الرجوع إلى مجلس الشورى. وهذا ما تم تنفيذه بفضل الله سبحانه وتعالى، بل وتم تنفيذ كل ما اختاره مجلس الشورى بمنتهى الدقة. يعني ما اختار مجلس الشورى أن يكون الإجراء بكذا في الانتخابات أو في الموعد الانتخابات، تم استفتاء مجلس الشورى على هذا الموعد، وكلهم وافقوا بنسبة عالية على أن يتم الآن وبشكل جماعي. السؤال الثاني، أن هناك خلل في الجهاز الإعلامي، أو أن هناك قصور في العمل الإعلامي في الجماعة، وأنا معكم. نعم، نحن نحتاج إلى تحسين أداء جهازنا الإعلامي، وأن يكون هناك برنامج لتحسين هذا الأداء، والنهوض بالموقع وبأجهزتنا الإعلامية. ولكن كما تعلمون حضراتكم، هذه أمور تحتاج إلى تدريب، والتدريب يحتاج إلى جو ومناخ حر. نحن الآن في ظروف في منتهى الصعوبة، أن يكون هناك التقاء لتدريب الجماعة أو إرسالها إلى أماكن للتدريب. أمور نعاني كثيرا، ويصعب على إنسان معروف بتوجهه أنه من الإخوان المسلمين أن يعطى الفرصة أو أن يسمح له بقيام بأي دورة من الدورات عادية. لكننا نحاول أن نتغلب على هذه العقبات، وإن شاء الله هناك تصور متكامل حول الأداء الإعلامي في الفترة القادمة، وكذلك تصور للنهوض بالموقع، لأن الموقع يمثل جماعة إخوان المسلمين وهي على مستوى العالم كله، وتحتاج يحتاج الموقع لأن يكون على هذا المستوى في الأداء وفي المعلومات التي يعرضها، بل أن يجمع معلومات عن كل العالم الإسلامي بل العالم كله ويعرضها على كل من يتعامل مع هذا الموقع، لأن هذا هو مستوى جماعة الإخوان المسلمين. سؤال حول اللائحة وما تم فيها. نعم، اللائحة حاولنا أن نتطور بلوائحنا، وهناك دراسة منذ أكثر من سنة للتطور بجميع لوائح الجماعة، سواء لوائح المكتب الإرشاد أو لوائح مجلس الشورى، أو أن يكون هناك تطوير للوائح المحافظات والمكاتب الإدارية والشعب والمناطق. كل هذا يجري، ويجري بهذا بكل الاهتمام والدقة، بل وأيضا بالتخصصات العلمية المطلوبة، لكن يحتاج الأمر إلى وقت، ولكن تظل اللائحة المعمول بها هي حتى يتم تعديلها. فنرجو، وقد جمعنا كل الاقتراحات، ونرجو من كل من يريد أن يقترح علينا تعديلا في اللائحة أن يجمع أن يرسله إلينا، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ في الاعتبار أن نجمع كل هذه الاقتراحات والتصورات التي عندنا وعند من ينصحنا، ونتقدم بها إلى لجنة علمية متخصصة ذات خبرة في وضع اللوائح حتى تتكامل اللائحة، لأننا كنا نتعامل معها بالقطعة، أحيانا نعدل بعض بنود اللوائح ولا نستطيع أن نجمع اللوائح كلها لنعرضها على لجنة متخصصة فتحاول ضبطها بعضها مع بعض، ولكن تظل اللائحة بكل ما فيها معمول بها إلى أن يتم التعديل. الذي حدث في الأسئلة التي قدمت إلينا، ما الذي حدث؟ حدث أن هناك بعض بنود اللائحة كان مطلوب تعديلها، ولما تم عرضها على مجلس الشورى وافقوا عليها، وتم التعديل بناء على أساسها. وكان من أهمها أن كل واحد من أعضاء مكتب الإرشاد له دورتان فقط، الأولى يجب أن تكون بمدة محددة، والثانية تساويها في المدة. ما مضى من الفترة لم يكن هناك معرفة بمدى المدة الزمنية للفترة السابقة، فاعتبرنا أن المدة السابقة كلها دورة واحدة، وبالتالي يكون جميع أعضاء مكتب الإرشاد لهم الحق في دورة أخرى، وكذلك الأستاذ المرشد الذي تم انتخابه وأكمل دورة واحدة فقط وله الحق في الدورة الثانية. فجاء الأستاذ المرشد وأعلن أنه لن يجدد لنفسه أو لن يجدد طلب الاستمرار في الدورة الثانية. وهنا بدأت الإجراءات التي يجب أن يتبعها انتخاب الأستاذ المرشد في نهاية 13 يناير. ووجد أن الفترة القادمة خلال العام القادم سيكون هناك ظروف صعبة جدا على مصر كلها في انتخابات مجلس شورى ومجلس شعب، ثم بعدها السنة التالية مباشرة انتخابات الرئاسة، وهذه ظروف صعبة علينا أن نتحرك فيها أو أن يتحرك حتى المجتمع المصري في غيرها. وبالتالي كان اقتراحات التي عرضت على مجلس الشورى أن يتم الانتخاب فورا لكل أعضاء مكتب الإرشاد. هذا أمر مجلس الشورى هو الذي قرره، وبالتالي من يقول أننا لا نحترم الشورى ولا أننا لا نرجع إلى مجلس أعلى من مكتب الإرشاد، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. فنرجو أن تعودوا إلى ما تم من إجراءات لتتأكدوا أننا لسنا حريصين على مناصب لأنها كلها مغارم وليست مغانم، وأننا نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مجلس شورانا، لأن هذا شيء نتعبد به لله عز وجل. أمرهم شورى بينهم، هذه آية من آيات الله في القرآن الكريم، وسورة الشورى سورة منزلة من عند الله عز وجل بهذا الاسم، سورة الشورى. الجزء الثاني أن التعديلات هذه طرحت كلها الآن على الموقع، وأعتقد أن جميع الإخوة والأخوات يستطيعوا أن يطلعوا على لوائح جماعة الإخوان المسلمين الداخلية والخارجية، بل أكثر من هذا أنزلنا برامجنا التربوية على الموقع حتى يستطيع الناس أن يعرفوا أننا لا نربي الناس إلا على القرآن والسنة. ومراجع جماعة الإخوان المسلمين هي أصلا فقط الأسس التي وضعها الأستاذ البنا رحمة الله عليه من القرآن والسنة ومن ضوابط العمل الجماعي لجماعة الإخوان المسلمين في رسائل الأستاذ البنا، وكل واحد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى لا نتعلق ببشر ولا يعني نتأثر بهوى، ولكننا نحرص على أن يكون هناك أسس لجماعة الإخوان المسلمين تتحرك بها لا نخالفها، وقد أقسمنا على هذا الأمر التي وضعها الأستاذ البنا رحمة الله عليه. إذا وجدنا شيئا يخالف القرآن والسنة فنحن أول من يتخلى عنه، لكن لم نجد هذا الأمر حتى يتهمنا الناس أننا جامدون وأننا الثبات على الأسس شيء مهم جدا في الإسلام، أما الفرعيات والتجديد في الفروع فشيء مستمر ولن يتوقف إلى أن تقوم الساعة. إذا كان هناك اقتراحات بأن يجدد للأفراد ولا يجدد لغيرهم فهذا الأمر الذي يقترحه مجلس الشورى الإخوان المسلمين، وبالتالي في بعض الإخوة أن في ناس مكثت مدة طويلة ويجب أن تذهب، لقد عرضنا هذه الأسماء كلها على مجلس الشورى، فهناك أيضا أناس لم يختارهم مجلس الشورى في مكتب الإرشاد الجديد، جددهم مجلس الشورى انتخابهم في مكتب الإرشاد الجديد، فإذا لمتمونا على أننا هناك أناس باقون فلماذا لم تنتبهوا لأن هناك أناس تركوا مكتب الإرشاد ولم يدخلوا هذه المرة، وإذا التجديد حدث وما تطالبون به تم، فنرجو أن نكون منصفين في أحكامنا، وإذا لا نجري وراء بعض وسائل الإعلام التي تحاول تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين. وعلى سبيل المثال سأضرب لكم بعض الأمثلة الواقعية التي رأيناها وسمعناها وتألمنا لها، أن يقال أن مكتب الإرشاد الآن يسيطر عليه القطبيون، من هم القطبيون؟ الذين يحبون سيد قطب؟ سيد قطب ومن يحبون سيد قطب لا يرجعون إلا إلى القرآن والسنة، وإذا وجدوا كلاما يخالف القرآن والسنة فهم أول من يتخلوا عنه، ولا توجد أسس قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين اسمها أسس القطبية، هي أسس التي وضعها الأستاذ البنا وكلها عرضت للتشريح العلمي حتى من أكبر الجهات العلمية على مستوى العالم العربي والإسلامي طول فترة هذه الجماعة منذ أن نشأتها على يد الأستاذ البنا رحمة الله عليه، ولم نجد واحدا هاجم هذه الجماعة في أنها عندها شيء مخالف للقرآن والسنة، بل أرسلت جميع الكتب التي نلتزم بالعمل بها إلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى الهيئات الإسلامية العليا، وكان الرد أثناء المحاكمات العسكرية كان الرد أن هذه كتب تمثل الإسلام الوسطي ولا شيء فيها يخرج عن القرآن والسنة، ونتمنى هم هذا كذا يكون التقرير، ونتمنى أن يقولوا أنها ونتمنى أن يقول هم قالوا ونتمنى أن تكون هذه الكتب معممة على كل العالم الإسلامي. لا شك أن هذه قضية نحتاج فيها إلى العدل في الحكم على جماعة الإخوان المسلمين، ولا نظلمها مع من يظلمها من بعض وسائل الإعلام. قالوا أن القطبيون أقصوا الإصلاحيون، هل سمعتم فرية أكثر من هذا؟ ألا تعلموا أن الأستاذ صبري عرفة أكرمه الله وبارك فيه هو أقرب إنسان إلى الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، وكان معه في السجن وكان محكوما عليه بالإعدام معه، ثم خفف الحكم إلى 25 سنة مؤبد. هذا الرجل الذي كان أقرب إنسان فينا إلى الأستاذ سيد قطب لم تأتي به الانتخابات الأخيرة في مكتب الإرشاد، فلما لم يتحدث أحد عن هذا؟ لما لم يتحدث أحد عن خروج الشيخ الخطيب مفتي جماعة الإخوان المسلمين عندما أراد إخوانه أن يريحوه فلم يختاروه في مكتب الإرشاد؟ وكانت هذه لفتة كريمة منه أن الرجل كان أول الحاضرين في مكتب الإرشاد الجديد ليهنئه. أليست هذه أخلاق الإسلام وأخلاق جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا نبحث عن الاتهامات الباطلة لنسير بها الدنيا على جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا لم يقولوا أن جماعة الإخوان المسلمين في الانتخاب الأخير صعدت الأخ الفاضل الدكتور عصام العريان؟ هاجمونا هجوما شديدا عندما قلنا للأستاذ المرشد يا فضيلة المرشد تعيين أي فرد أيا كان سيجعل الانتخاب شيء غير ممكن طالما أنه قد تم التعيين للدكتور عصام العريان. لا شك أن هذا الأمر عندما تمت الانتخابات جاء الدكتور عصام العريان ومرحبا به وإضافة كريمة وطيبة، لأنه رجل يحمل ثلاث رسائل ماجستير، حصل على ثلاث درجات ماجستير، وهذا شيء يشرف جماعة الإخوان المسلمين أن يكون عضوا في مكتب الإرشاد ليساهم بجهده في إدارة هذه الجماعة بعد أن كان مسؤولا عن القسم السياسي، وهذا شيء ما زال مستمرا معه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأداؤه لهذا الواجب مستمر. لماذا هذا الأمر لا يعرض على الناس ولا يقال لهم؟ شيء آخر أحب أن أحدث حضراتكم به، خمسة من إخواننا تم انتخابهم منذ أكثر من سنة، اللي هم الخمسة الجدد اللي تم انتخابهم من مجلس الشورى ودخلوا مكتب الإرشاد، أخواتي وأخواتي الأفاضل والفضليات، هؤلاء الخمسة كان من حقهم أن يستمروا 4 سنوات كاملة، عندما وجدوا لغط الانتخابات الاخيره قالوا نحن على اتم الاستعداد ان يعرض تعرض اسماءنا مره اخرى على اخواننا في مجلس الشورى، فان اتوا بنا مره اخرى فبها ونعمت، وان رفضوا خرجنا. كيف يعقل ان انسانا يعرض هذا العرض الكريم الطيب ثم نتهم نحن اننا لا نريد التجديد ولا نريد ان نعود الى مؤسسه اعلى من مكتب الارشاد، واننا يعني حريصون على الكراسي، واننا نقصي المصلحين؟ لقد دخل الدكتور عصام العريان، فلم تقولوا اننا شجعنا اذا كان هذا هو الاصل عندكم. واذا كان الدكتور عصام العريان او الدكتور عبد المنعم الفتوح اكرمه الله الذي تحدث في وسائل الاعلام تحديثا طيبا جدا عندما حاولوا ان يوقعوا به او يجعلوا هناك فتنه بينه وبين اخوانه في مكتب الارشاد لانه لم ينتخب في المره الاخيره، لماذا يقال على هذا انه اقصاء للاصلاحيين؟ ولماذا لا يقال عن دخول الدكتور عصام انه ادخال للاصلاحيين؟ واذا كان هؤلاء اصلاحيون فماذا يكون الاخرون، مفسدون؟ هذه امور غريبه جدا، زي كما يقولون عن جماعه الاخوان المسلمين، لما تسمون انفسكم جماعه الاخوان غيركم اخوان وغيركم مسلمين؟ يا اخي هذه التسميه نحن مسؤولون عنها، اي ان نحن ملتزمون بهذه التسميه وكل ما يتعلق بها من مواصفات. لذلك فنرجو من حضراتكم ان تبحثوا عن بعض التجمعات التي كانت تسمي نفسها الحزب الديمقراطي المسيحي، بل هنا في مصر الحزب الوطني الديمقراطي. هل هؤلاء نقول لهم ايضا ان هؤلاء هم الوطنيون الديمقراطيون وغيرهم ليسوا وطنيون ديمقراطيون؟ ليس هناك مفهوم المخالفه في الاسم بالمره. لذلك قضيه اصلاحيين ويعني راديكاليين، هذه قضايا من صنع بعض وسائل الاعلام غير المنصفه. اما الوسائل المنصفه فحضراتكم تسالوها عن جماعه الاخوان المسلمين، بل اسالوا بعض المنصفين من غير المسلمين، لا اقول من غير الاخوان المسلمين. لقد وجدنا هناك ردود طيبه جدا على هذا الموقف تدافع عن جماعه الاخوان المسلمين، بل بعض وسائل الاعلام الامريكيه قالت ان الواشنطن بوست قالت ان هذه انزه انتخابات تمت خلال الفتره السابقه. موضوع الصقور والحمائم، مره قالوا لي انت من الصقور ام من الحمائم؟ قلت لهم انا من اليمام لاننا طب بيطري. هذه قضيه، موقفنا من استقاله الدكتور محمد حبيب اكرمه الله، اخ فاضل وكريم، ولا بد لوسائل الاعلام عندما تتناول هذا الرجل ان تتناوله بكل ما قدمه وتاريخه، لانه كان في يوم من الايام قد تنازل عن موقعه لينزل مكانه الاخ جمال اس في اسيوط ليكون هو على رأس قائمة الإخوان المسلمين، وهو رجل مسيحي معتدل عاقل متزن، يعني لا يهاجم أحدا بغير دليل، وهذا رجل نجح على قائمة الإخوان المسلمين، وترك له الدكتور حبيب موقعه على هذه اللائحة القائمة، ورشح نفسه منفردا في المقعد المستقل الذي عانى منه كثيرا، لأن هناك فرق كما تعلمون في الانتخابات بين الفرد المستقل الذي يجري في الدائرة وحده وبين القائمة التي تتحرك كلها. هذه نماذج نذكرها للدكتور حبيب حتى يعلموا مكانه وقدره عند إخوانه. هذا الدكتور حبيب أكرمه الله كان ولا بد أن يظل خادما لدعوته ولجماعته ولإخوانه، لأن هذا طبع من عاهد الله عز وجل على ذلك، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وعندما حاولت وسائل الإعلام أن توقع في الدكتور عبد المنعم الفتوح ردهم وقال لهم هذه جماعتي وهذه وهي ابنتي وأنا مرتبط بها طيلة حياتي، لأن عهده مع الله ليس مع فلان ولا مع علان. والأستاذ المرشد نفسه أعلن هذا الأمر وقال هذه الجماعة ليست لا بفلان ولا بالعلان ولا بمكتب الإرشاد، هذه الجماعة بكل رجالها ونسائها وشبابها وبتاريخها الطويل وجهادها وتضحياتها ومن قتل في سبيل الله فيها ومن استشهد في الإعدام ومن جاهد في فلسطين ومن جاهد في القنال ومن سجن ومن عزب ومن صودرت أمواله، هذا تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، كيف نقصرها ونضيقها في هذا المفهوم الضيق؟ الدكتور حبيب أكرمه الله كان رئيس مؤتمر نوادي أعضاء التدريس على مستوى الجمهورية، لكن في الفترة الأخيرة عندما حدث اختلاف على أمور اللائحة الدكتور حبيب رفض أن يقتنع بهذا الرأي، وعندما عدنا إلى مجلس الشورى وكان الرأي النهائي أن مجلس الشورى يقول لتكن الانتخابات الآن وفورا وفي لكل مكتب الإرشاد، نزلنا جميعا على هذا الرأي، وكما رفضنا طلب الأستاذ المرشد بتعيين أحد الإخوة في مكتب الإرشاد دون أن نعود إلى الانتخابات، رفضنا طلب الدكتور حبيب بأن يؤجل هذا أخر بعد أن طلب مجلس الشورى الذي الجماعة بعد أن طلب إجراءها فورا وفي كل وعلى كل المكان، يعني مقاعد مكتب الإرشاد كاملة. مكتب الإرشاد الآن يضم بفضل الله سبحانه وتعالى نخبة من، نرجو أن تتعرفوا عليهم واحدا واحدا، ونرجو أن تأتيكم فرصة أن تبحثوا عن السي في بتاع كل واحد من هؤلاء الموجودين في مكتب الإرشاد، وهم قمم ولهم أداء في مصر، أداء وطني وأداء سياسي وأداء علمي وأداء تخصصي، وفيهم عالم من علماء الأزهر، من أصغر علماء الأزهر سنا وهو أستاذ في جامعة الأزهر، وفيهم هذه النماذج من أساتذة الجامعة المتخصصين في جميع المجالات. هذه قضية لابد أن نسلط الأضواء عليها، لا أن نبحث عن الثغرات والأخطاء، وكلنا بشر يصيب ويخطئ. إذا الدكتور حبيب رفض أن يكون هناك في منصب من المناصب، طلبت أنا منه شخصيا وقلت له نحن في الجامعة كما تعلم حضرتك وكما يعلم الجميع، عندما نتولى منصبا إداريا عميدا أو وكيلا نشغل عن الأبحاث العلمية. لذلك هذه فرغ، نعم دكتور عبد الرحمن عبد البر هو النموذج الذي تحدثت عنه، هذه فترة الدكتور حبيب ولكل من لم يعد في مكتب الإرشاد أن يتفرغ للبحث عن تحسين أداء الجماعة، ويكتب فيها اقتراحاته ويقدم له نصائح، يقدم لنا نصائحه، لأن الإسلام يجبر الإنسان أن دينه هو النصيحة، بل ويبدأ بأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن أيضا في جماعة الإخوان المسلمين سنقدم النصيحة لأهل الحكم في مصر حتى ننقذ هذه البلد، لأننا نحن وهم في سفينة واحدة، وما يفعلونه الآن هم يخرقون في السفينة، فلا بد أن نقف في وجه من يخرق سفينة مصر، وأن ننقذ أمنا مصر، بل ننقذ الأمة العربية والإسلامية مما وصلت إليه من مستوى منحدر. وعلى رأس هذه الاستهانة ما يحدث لإخواننا في فلسطين، لأننا لم يعد لنا هذه المكانة التي كان عدونا يرهبها ويقيم لها وزنا. أما الآن فالغثاء كغثاء السيل، لا بد أن يزول، وأن تقوم فئة أخرى تتحمل المسؤولية في كل مكان. وإذا كان هناك هجوم على جماعة الإخوان المسلمين أو حتى تشويه لصورة الإسلام بشكل عام، فأنا أرجو من كل واحد من حضراتكم، شابا كان أم كهلا، فتاة أو شاب أو فتى، من كل المستويات، أن يكون هو وسيلة إعلامية متحركة لينصر الإسلام وينشر الصورة الطيبة للإسلام، وأن يكون إن كان من جماعة الإخوان المسلمين أن يقدم النموذج الصحيح لجماعة الإخوان المسلمين في السلوك والأخلاق، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أما الذي لا أثر له سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا مؤمن لا يقرأ القرآن، ثم شبهه بالتمرة، أي أنه حلو في نفسه ولكن ليس له أي رائحة. من يتهم الجماعة بأن انتخاباتها كانت غير نزيهة عليه أن يقيم الدليل، لأن البينة على من ادعى. من يدعي هذا الادعاء فليقم الدليل عليه. وكما قال الدكتور جابر قميحة أكرمه الله، نحن إذا ما رأيت إنسانا إذا رأيت إنسانا يخاف الله فلا تخاف منه، فلا تخف منه لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فلا يعقل أبدا أن أناسا ضحوا بحياتهم وبراحتهم وبأهليهم وأموالهم يعني يتلاعب بشيء وهو يعلم أن الزور شهادة الزور، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا يعقل أن تلقى الاتهامات جزافا. ثم هذا كلام الدكتور فتحي لاشين، الرجل الذي قال الجميع أنه الجهة القانونية التي يلجأ إليها الإخوان، نعم لجأنا إليه، وأعتقد أن بيانه نزل بوضوح صريح جدا أنه لم يحدث هناك أي شائبة في الانتخابات الأخيرة رغم صعوبة إجرائها. يا من يعني تهاجموننا وليس لديكم بينة، اشفقوا على إخوانكم قد بذلوا من الجهد ما تنوء به الجبال كي يتم هذه الانتخابات بدقة وإتقان وتقوى لله سبحانه وتعالى، حتى لا يحاسبهم الله عز وجل على خطأ مقصود أو غير مقصود. وقد تمت بفضل الله سبحانه وتعالى وبصورة، كان إذا كان هناك من حق أحد أن يشكو في هذه الانتخابات فليكن مجلس الشورى، أو على الأقل من لم يدخلوا مكتب الإرشاد من الإخوان المسلمين، من منهم قدم طعنا في هذه القضية ومعه الأدلة. تكوين كوادر في الجماعة إعلامية وسياسية، نعم هذا أمر ضروري جدا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نبدأ من الآن في أن يكون هناك بعض الشخصيات التي تختار تجهز لها البرامج، ونسأل الله عز وجل أن تتقدموا أنتم يا من لديكم هذه المجالات الطيبة وأنتم أصحاب تخصص فيها، أن تقدموا لنا ما عندكم من إمكانيات حتى نستطيع أن نأخذ بأيديكم وأيدينا لكي نرفع شأن هذا الإعلام الإسلامي، لكي يكون يستحق أن يكون معبرا عن جماعة بهذه الضخامة وهذا التاريخ وهذا الاتساع، جماعة الإخوان المسلمين. المتحدث الرسمي باسم الجماعة كان من رأي الأستاذ المرشد، وعرض الأمر على مكتب الإرشاد، أن الانفتاح على وسائل الإعلام من جميع الأفراد شيء مطلوب للتدريب حتى يتقدم كل إحداه، ولكنه عليه أن يقول هذا رأيي. أما التصريح برأي الجماعة فهذا أمر لا يقوله إلا الأستاذ المرشد. هناك اقتراحات بأن يكون متحدث رسمي ومتحدث إعلامي، ونعم وجهاز إعلامي متكامل جيد، هذه اقتراحات تدرس الآن وإن شاء الله يكون لها النصيب من الدراسة والتطبيق خلال الفترة القادمة. من حيث تعديل اللائحة، قلت لحضراتكم أن هناك تعديل لجميع اللوائح حتى تتناسق مع بعضها البعض، فلا تتعجلوا الأمر لأنه يحتاج إلى دراسة متأنية، ولكن الأصل في القضية عند كل القانونيين والإداريين أن اللوائح المعتمدة يعمل بها حتى يتم التجديد والتغيير، ويجب أن يكون ذلك أيضا من خلال مجلس الشورى العام لتعرض عليه ليتفقوا على هذه التعديلات أو يلغوها أو يعدلوها أو يغيروها. إعلان الدكتور حبيب عن استقالته من المناصب، هذا أمر يخص أخي الكريم الدكتور حبيب، وإن شاء الله نحاول أن نتصل به لنتعرف على رأيه ونأخذ منه الاقتراحات والنصائح، وجزاه الله عنا خيرا، ولكن الأمر يرجع إليه هو عندما يجد في نفسه الرضا والارتياح النفسي أن يعود لمساعدة إخوانه في جميع المجالات، فأهلا به وسهلا، وهذا أمر نتمناه لجميع الإخوة حتى ينتفعوا وتنتفع بهم الجماعة، ولا نحب أبدا أن يبعد عنا أخا ولو شبر، لأننا في صلاتنا نقف نحرص على أن لا يكون بين الأخ وأخيه في الصلاة، بينه وبين كل مسلم ثغرة في الصلاة، لأن الشياطين تدخل في هذه الثغرة إذا ما تركناها ولو كانت مساحة سنتيمترات. أعتقد أني أجبت عن بعض هذه الأسئلة التي جرت من إخوانكم. فلو أحد عنده أسئلة أخرى نرجو من حضراتكم أن توافوني بها. كل اللوائح فيها فرصة للتعديل باستمرار، وعند التطبيق تحدث ثغرات أثناء التطبيق، ولا بد عندما تكتشف ثغرات أثناء التطبيق أن وضعتها لتصححها. على سبيل المثال، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصدر قرارا وأمرا منه وهو الخليفة بأن يصرف التموين لكل طفل عندما يتم فطامه، أليس هذا قرار وقرار جمهوري وكما يسمونه الآن قرار من أعلى سلطة، لكنه عند التطبيق وجد أن الناس يفطمون الأطفال مبكرا كي يحصلوا على التموين، فوجد في التطبيق ثغرة، فعاد بالقرار مرة أخرى إلى جهة إصداره، وهي التي قررت أن يصرف التموين لكل الأطفال منذ ولادتهم، وللعلم هذا هو الأمر المعمول به حتى الآن. إذن تعديل أي لائحة، تعديل أي قرار، تعديل أي قانون، لابد عند التطبيق تظهر له ثغرات، وعند الثغرات يعاد إصلاحه ويعود الأمر مرة أخرى بتصحيح جديد. مجلة الدعوة، لا تسألون نحن عن إغلاقها، إن مقر مجلة الدعوة في التوفيقية إلى الآن مغلق ومصادر، ولا نستطيع لا نسترده ولا صاحب الشقة أن يستردها ولا أن نفتحها مرة أخرى، فلا تسألون نحن عن عدم فتح مقر مجلة الدعوة ولا مجلة الدعوة نفسها. بالنسبة لقضية فلسطين، لا أعتقد أننا نبعد عنها ولو يوما واحدا، ولكننا متابعون للفعاليات التي تمت، عندما تقدم إخواننا في مجلس الشعب باستجوابات وطلبات إحاطة حول الجدار العازل، كان هناك موقف يعني من هؤلاء، من إخوة أعضاء مجلس الشعب كمجموعة. أما بقية الفعاليات فلقد رأيتم كيف تعامل الأمن مع فعالية لبعض الأجانب، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، بل أكثر من هذا لقد يعني اعتدوا على بعضهم، وهؤلاء أجانب لهم حماية من على الأقل من سفاراتهم، ولم لم يأبهوا بذلك، وحرموهم من أن يدخلوا إلى غزة، وهم الذين قد أخذوا الموافقات السابقة وعادوا بهم إلى العريش. فهناك تعنت عنيف وشديد جدا، إخواننا في فلسطين يقدرونه، ونحن نفعل أقصى ما يمكننا. وقد فعل إخواننا في مجلس الشعب بعض الفعاليات لدرجة أنهم تعرضوا للسب والشتم وانسحبوا من اللجنة حتى يعلنوا استياءهم مما حدث، لأن القضية قضية فلسطين ليست قضية جدار عازل بيننا وبين حدود ليس لنا فيها إخوة يعني يتعمد التضييق عليهم حتى يعني تتم الإبادة الجماعية لهم، ونحن نشارك في هذا للأسف. فنرجو أن يكون هناك يعني اعتراض من كل الشعب المصري على هذه الوسائل، وليعلن للكل غضبته حتى على ولو عن طريق الفيسبوك، لنعلن جميعا رفضنا لهذه الأمور، أننا نحرص على إخواننا في فلسطين ونطالب بفتح المعابر. وقد تقدم إخوانكم في نقابة الصحفيين بمؤتمر طيب وحاشد، وجمعت له بعض الفعاليات من كل الاتجاهات السياسية فصائل في مصر، والكل يعلن رفضه لهذا الجدار العازل. كيف نقيم بهذه الصورة القاسية التي تحرم الناس من المدد الحياة الطبيعية، ثم أيضا نضخ الماء المالح في هذه الأنفاق حتى تفسد التربة وتفسد الآبار؟ هذه قضية خطيرة جدا، يعني مسؤوليتها بين يدي الله، سيحاسب عليها الإنسان، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل نفس مؤمنة ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لا يدعي أحد أن إخواننا هؤلاء يهددون أمن مصر. من قال أن هؤلاء يهددون أمن مصر؟ من يهدد أمن مصر اقبضوا عليه وحاسبوه واسجنوه وحاسبوه على ما فعل، ولكن بالقاضي العادل الذي لا يوجه ولا يضغط عليه، لا يقدموا إلى محاكمات عسكرية كما رأينا. من يريد أن يصنع طائرة من مخلفات العتبة أمر مقبول. لقد اعتقلوا إخواننا المصريين من الإخوان المسلمين بحجة أنهم يدعمون فلسطين ويدعمون إخوانهم في غزة قبل الجدار وقبل الجدار وقبل بدء العمل في الجدار. هؤلاء ليتقوا الله عز وجل في إخوانهم، وليبحثوا عن وسائل للاحتجاج والاعتراض، ويكون لهم على الأقل على الفضائيات رفض لهذا الذي يحدث لإخواننا في فلسطين. ونحن بكل ما أوتينا من قوة نحاول مساعدة إخواننا في فلسطين، ونعلن الصوت عاليا، وقد أعلنها الأستاذ المرشد رفضنا القاطع، بل والأستاذ والشيخ يوسف القرضاوي أعلن الحكم الشرعي بغض النظر عن من قال من غيره الذين لم تصلهم المعلومات الصحيحة في فتوى للشيخ يوسف القرضاوي بحرمة هذا الجدار. وإلا فلماذا لم نفعل هذا الجدار مع غير إخواننا الفلسطينيين؟ أليست لنا حدود أخرى؟ هذا دجل حقيقة سياسي غير مقبول. يسأل الدكتور حبيب عن موقفه بعد أن وافق على أنه على الأقل يعيد النظر في أمر التي رأيتموها على الموقع وقرأتموها جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينه على أن يعني نقدم لديننا ودعوتنا كل ما نستطيع حيثما كنا في الساقة أو في القيادة. هذه أمور كلها لا تستطيع أن تفرق بين أخ وأخيه ولا بين مجهود ومجهود. وقد رأيتم خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما لا أقول أنه استقال ولا حتى لم ينجح في الانتخابات، عندما عزل وهو رجل لم يقترف أي خطأ، عزل خوفا من أن يفتن الناس به، فبعد أن عزل وعاد جنديا وقدم بعد أن عاد جنديا الخطة لعبيدة ابن عامر الجراح رضي الله عنه كي ينصره الله عز وجل بهذه الخطة. والأستاذ المرشد يعلن أنه سيعود من موقع المرشد إلى جندي في صف الإخوان المسلمين. النماذج أرجو أن يسلط عليها الأضواء، لا أن نبحث عن بعض الكلمات أو بعض التصرفات ثم نضخمها ونكبرها ونشغل الناس بها. لأن من رأى خيرا إيه أذاعه، ومن رأى خيرا ومن رأى غير ذلك كتمه، ده الجار الصالح. أما الجار السوء هو من رأى خيرا كتمه، ومن رأى غير ذلك أذاعه. سيتم الإعلان عن اسم المرشد إن شاء الله خلال الفترة القادمة، في خلال أيام معدودة إن شاء الله. موقف الإخوان من الانتخابات القادمة، أعلننا جميعا أننا في كل فعاليات الانتخابات نحب أن نشارك، لأننا فصيل ليس بالبسيط ولا القليل في مصر، نحن نشارك في كل الأنشطة السياسية، لأنها دورنا وهذا حقنا وهذا واجبنا، وعلى كل مصري ومصرية أن يشارك في حكم بلده. ونسأل الله عز وجل أن يعين الأجهزة الحاكمة والمؤسسات على أن تسمح لكل مصري ومصرية أن يشارك في إصدار قرار في بلده وفي اختيار مسؤوليه وده، وأن يساعد إخوانه وأهل بلده من المسلمين والمسيحيين أن يقوموا جميعا بإنقاذ بلدنا مصر، أمنا جميعا التي نعيش على أرضها ونتمتع بخيرات الله فيها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل الكريم يعني على هذه الإجابات كلها. أعذرونا يا إخواننا كده، يعني أنا عندي مزيد من حوالي يمكن أكتر من 100 سؤال، فأنا سأقدمها للدكتور على هيئة مجموعات من الأسئلة، لأن أعتقد أن وقت الدكتور لن يسمح بكل هذه الإجابات عن كل هذه الأسئلة. الأسئلة يا دكتور معنا أسئلة حقيقة متكررة حوالين الفصل ما بين مجلس شورى الجماعة وبين مجلس الإرشاد وبين مكتب الإرشاد، وكيف يكون مثلا المرشد هو رئيس مجلس شورى الجماعة، والفصل ما بين الجهة التنفيذية وبين الجهة الرقابية. ده الحقيقة هناك كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. سؤال حول قضية الفصل ما بين العمل السياسي والعمل الدعوي أو عصر التخصص والمهنية، كي هل من الممكن أن يكون للجماعة جمعية دعوية وحزب سياسي متخصص في العمل السياسي أم لا؟ الكثير من الإخوة والأخوات يريدون رأي الدكتور بديع حول هذه المواضيع. سؤال ثالث حول الكثير، وده يمكن طرح في وسائل إعلام كثيرة، قالوا إنه بعد انتخابات مكتب الإرشاد هناك اتجاه للجماعة ناحية قوة التنظيم وناحية بتانة التنظيم والحفاظ على التنظيم، وفي خوف ان يكون هذا الاتجاه مخالف او سيكون على حساب الانفتاح على المجتمع اللي شاهدناه خاصة في السنوات الاخيرة ما قبل انتخابات مجلس الشعب 2005. فهل هذا صحيح؟ هل هناك اتجاه اكثر للجماعة ناحية التنظيم ومتانة وربانية الصف ضد الانفتاح عن المجتمع ام لا؟ هناك برضو كثير من الأسئلة حول قناة فضائية متخصصة للإخوان، هل هناك اتجاه لقناة فضائية متخصصة للجماعة أم لا؟ هناك أيضا بعض الإخوة بيتساءلوا حول رأي الدكتور محمد حبيب، لماذا لم ينشر على الموقع الرسمي ومعه تعقيب من المستشار فتحي لاشين وعرض الأمر على أنه وجهة نظر داخلية. طيب، هكتفي الحقيقة بهذا القدر من الأسئلة اللي يجيب عليها أستاذنا الفاضل دكتور محمد بديع، وإن شاء الله لو وقته يسمح بمزيد من الأسئلة فلدينا الكثير من الأسئلة. تفضل أستاذنا الفاضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في الجماعة أن يكون مسؤولها شخص واحد وهو الأستاذ المرشد، وهذه اللوائح القائمة حتى الآن، فإذا طلب التعديل تعود هذه اللوائح مرة أخرى لتأخذ إجراءاتها في التعديل. نرجو أن يكون الأمر لائحيا متفق عليه، لكن نحن الآن نسير باللائحة التي كما هي، ثم نقدم الاقتراحات لتعديلها، فإن وجدت الموافقة عليها يتم التنفيذ. لكننا نعيش في الجماعة إلى الآن في مرحلة الجماعة التي مسؤولها واحد ورئيسها واحد، وهذه تختلف تماما في مجلس إدارة الشركات والمؤسسات والجماعات، غير النماذج المفتوحة في الدولة التي فيها سلطات متعارضة وهنا سلطات تشريعية. هذه أمور ليست في الجماعة الآن، هذه قضية للدولة المترامية الأطراف، صاحبة المؤسسات الكبرى وصاحب الهيئة. قضية المقارنة بين الاثنين أعتقد أن فيه ظلم للجماعة التي تعلمون كيف تعيش في ظروف غير عادية، وتدير أمورها وأحوالها في جو غير طبيعي. الفصل بين السياسي والعمل الدعوي. الأصل في الأمر أننا ننبه إلى قضية رئيسية يريد كثيرون أن يفصلوا بينهما. الدين الإسلامي دين يتناول مظاهر الحياة جميعا، أي أن كلها مصدرها يخرج من القرآن والسنة كأصول. لكن أن يتخصص أناس في العمل الدعوي بها ونعمة، يتخصص أناس في العمل السياسي بها ونعمة، يتخصص أناس في العمل النقابي بها ونعمة، في أن يعيش الجميع تحت قواعد وضوابط عمل موحدة تجمعهم ولا تفرقهم. لكننا نتصور أن الذين يطرحون هذه الأطروحات لا يفهمون طبيعة العمل في مصر. هل هناك فرصة لتكوين حزب سياسي يقدم إلى جهة محايدة فتقبل به وتوافق عليه؟ لا أقل من أن تنظروا كيف حزب الوسط، وهو أعلن تبرؤه من جماعة الإخوان المسلمين، صار له إلى الآن أكثر من 10 سنوات، 12 سنة، وهو يحاول أن يأخذ الترخيص فقط اسمحوا له. فكيف بالله عليكم تقترحون اقتراحات أرأيئتية لا أصل لها ولا إمكانية تطبيق لها؟ أن ينفصل الأمر إلى جمعية خيرية، تعالوا انظروا إلى الجمعيات الخيرية وماذا فعلوا فيها. عندنا في بني سويف جمعية خيرية أنشأها الحاج حسن جودة رحمة الله عليه، ومعه مجموعة من إخوانه رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا. عندما وجدوها تحاول تطبيق هذا الخير في كل ربوع محافظة كاملة، بمدارس ابتدائي واعدادي وثانوي بنين وبنات، وحضانات في جميع مراكز بني سويف، ومستوصفات في جميع مراكز بني سويف، ومستشفى كبرى بها جراحات وبها يعني عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومؤسسات تساعد هذه الجمعية، كيف تعاملوا معها؟ هل قالوا هذا هو العمل الاجتماعي وأعمال البر والعمل الدعوي فنسمح به وكل انتقاداتنا للعمل السياسي؟ أبدا، هذه يعني أطروحات خادعة يضحكون بها على العقول. لكن من يريد أن يقول لهم عدلوا المناخ أولا حتى نستطيع أن نتحرك في كل هذه المجالات دون أن يكون هناك معوقات. لقد حلت جمعيات العمل الخيري، بل حلت نوادي أعضاء التدريس. انظروا إلى الأمس القريب، أمس فقط، الليستة الكاملة لمن ترشح مع الإخوان المسلمين في نادي أعضاء تدريس جامعة القاهرة طردت ورفضت بأكملها. 30 أستاذ من أساتذة الجامعة على أعلى مستوى من الخدمات يتنافسون في انتخابات حرة نزيهة، لكنهم لا يريدون لهذه النوعيات أن تصل إلى نادي أعضاء تدريس جامعة القاهرة، الذي سبب لهم إزعاجا بمواقفه الوطنية في فلسطين ومواقفه المهنية لأعضاء تدريس الجامعات كلها، لأنه كان النادي الوحيد الذي فيه انتخابات حرة نزيهة. فقد حلوا نادي أعضاء تدريس جامعة القاهرة واستبعدوا 30 من أعضاء التدريس والأساتذة الفاضلين ورفضوهم، فما بالكم بغير ذلك؟ نرجو أن نبحث عن الوضع الطبيعي في مصر، كيف نعيده وكيف نضع الموازين التي على أساسها يستطيع أن يتحرك من يريد أن يعمل في العمل الاجتماعي بلا قيود، وفي المجتمع منظمات العمل المدني والعمل الأهلي بلا قيود، ونتحرك في السياسة بلا قيود، وعندها ننظر إلى هذه الزوايا كلها ونبعث فيها بمتخصصين من جماعة الإخوان المسلمين يديروا هذه الأعمال تحت قيادة واحدة لهذه الجماعة المباركة إن شاء الله. هذه الجماعة لخدمة مصر، وكل أبنائها يعملون لخدمة مصر، ولم يعمل فيها واحدا يوما ضد مصلحة مصر، بل بالعكس تحملوا كل ما عانوه وقاسوه من أجل أن يقفوا في وجه الفساد والظلم والاستبداد، وتحملوا هم هذه الأعباء ابتغاء مرضات الله. وكما قال الشاعر: بلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن جاروا علي كرام. هناك سؤال حول هل هناك اتجاه أكثر للجماعة ضد الانفتاح عن المجتمع؟ هذه قضايا يثيرها من يحاولون أن يفسدوا العلاقة التي بيننا وبين شبابنا ومجتمعنا. من قال أننا سنتقوقع، أو أن هذه المجموعة التي توجد الآن في مكتب الإرشاد طبيعتها التقوقع؟ من قال هذا؟ وأغلبهم تحرك في النقابات عملا اجتماعيا نقابيا رائعا، واسألوا عن هؤلاء الأفراد الذين قاموا بخدمة نقاباتهم خلال الفترة السابقة. اتقوا الله في هذه النوعية التي بذلت لأهلها ولجماعتها بل وللشعب المصري كله أكثر مما بذلت لنفسها ولأولادها وزوجاتها. هذه نماذج أرجو أن تتعرفوا عليها، وأن تدخلوا على المواقع اللي تتعرفوا على السي في لأعضاء مكتب الإرشاد الجدد والقدامى أيضا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن كل واحد منا عليه حقوق لكل هذه الاتجاهات، فأن تعطي لهذا حقه ولهذا حقه ولهذا حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. إن لإخواننا علينا حقا، وإلى المجتمعنا المصري علينا حقا، ولأهلنا ومواطنينا وإخواننا المسلمين وإخواننا المسيحيين علينا حقا. نحن مطالبين بأن نعطي كل ذي حق حقه، حتى ولو لم يعطونا هم حقهم. فادفع بالسيئة الحسنة. لهذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نقوم بهذا الواجب ابتغاء مرضات الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. القناة الفضائية، رأيت حضرتك أنت تسأل الآن عن يعني مجلة الدعوة وقد صدرت، فما بالكم بقناة فضائية لم يسمح لبعض القنوات الفضائية التي أخذت المسحة الإسلامية فقط أن تذيع على الأربسات والمايلسات. هذه قضايا الآن ما زالت القيود موضوعة على أي نشاط إعلامي إسلامي، والمضايقات شديدة. ضعف الإخوان في الشارع المصري، نعم رأيت أنت، ولا لا أستشهد بالأجانب كي أقول أن هؤلاء أجانب ونحن مطالبين بغير ذلك، إنهم لم يتورعوا عن هذا الإيذاء حتى لقضاة مصر، بل سحلوهم في الشارع. هذه قضايا تحتاج منا إلى أخذ المبادرة في الوقت الذي نرى فيه أنه لا بد من النزول للشارع لتحقيق أقصى فائدة ممكنة. لكن الوضع الآن، نسأل الله عز وجل أن يهدي المؤسسات الحاكمة، وأن ترى أن في إظهار قوة الشعب المصري في رفض أي شيء لا يرضاه حق له أصيل، لأن هذا مكفول بالدستور. وكيف يسمح بتواجد الأجنبي ولا يسمح بتواجد المصري؟ هذه سبة في حق مصر، هذا أمر مؤسف جدا. وقد رأيتم كيف حوصر نادي أعضاء التدريس الأمس ليمنعوا الانتخابات الحرة النزيهة أن تحدث. رأيتم كيف حوصرت نقابة الصحفيين ونقابة المحامين كي يمنعوا أي تجمع هناك لكي يعلن الرأي ويقول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم. هذه قضية لسنا نحن المسؤولين عنها. أداء الكتلة البرلمانية، أرجو أن تطلع حضرتك على تقرير الدكتور فتحي سرور والأمانة العامة لمجلس الشعب، ماذا قالت عن أداء الإخوة أعضاء مجلس الشعب من الإخوان المسلمين، وكيف أنهم استخدموا أكثر من 50% من الوسائل الرقابية، وبقية أعضاء مجلس الشعب 444 استخدموا 50% الأخرى. لماذا ندخل كل الانتخابات؟ نعم، نحن ندخل الانتخابات لا لنحصل على الكراسي في مجلس الشعب، نحن ندخل لأن هذا حق وواجب، والنتائج ليست علينا، علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النتائج. أما الإيجابيات التي يحصل عليها من وراء دخولنا في الانتخابات فهي إيجابيات كثيرة جدا تحدثنا عنها أيام الانتخابات الماضية، ونحن نعلم أنهم سيزورونها وسنتحدث عنها بنفس الطريقة، لأن منهجنا واحد وأداؤنا واحد وواجبنا واحد، نريد أن نحصل عليه بكل ما أوتينا من قوة مهما حاولوا التضييق علينا. لكن نحن موجودون ونحن فصيل من هذا الشعب، لا يحرمنا من حقنا أحد. ولو كل إنسان فعل كما يفعل الإخوان المسلمون لا في مصر وفي غير مصر. موجود تقرير مجلس الشعب، اسألوا عنه، موقع مجلس الشعب الرسمي عن أداء الكتل البرلمانية داخل مجلس الشعب خلال العام الماضي. نعم، ارسل اي اقتراحات لاخوانك في مكتب الارشاد مباشرة. مجموعة الشباب التي تقولون عنها انها متمردة ورافضة، نعم الشباب طبيعته، من طبيعته ان يكون رافضا للواقع، محاولا تجديد وتحسين، بل الاسلام حسن على هذا حتى ان نقترح ادب الخلاف وادب النصيحة. ما ذكر القرآن مرة أبدا في القرآن الكريم أنصحكم أبدا، ذكرت أنصح لكم. لماذا؟ لأن هذه اللام تعني أنني أنصح لحسابك وليس أنصح ضدك، ولا أقول أني أنصح تناصر الأخطاء، أنصح لكم، أنا لكم ناصح أمين. دائما اللام هذه موجودة في النصيحة، أي أني أعمل لحسابك. فهل أنت عندما تنصحني بهذا الشكل تعمل لحسابك؟ قدم لي النصيحة بصورة رحم الله امرأ أهدى على النصيحة في صورة هدية. تعال أخي الشاب وقل لنا لك اقتنعت فبها ونعمت، وإلا فقل أن هذا اقتراحي لتعديل التصرف الذي قمتم به وقد أديت ما عليك وجزاك الله خيرا. لكن أن يكون الأمر بالتشهير وبالهجوم وبالحملات الإعلام فهذا ما لا يرضاه رب العزة سبحانه وتعالى. وبهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نصح أخاه بينه وبينه فقد زان، ومن نصحه على الملأ فقد شانه. هل هناك أسئلة أخرى؟ النصيحة تقدم للأخ بيننا وبينه، ولا نحب أن نتحدث عن هذه الأمور. عندما نجد فرصة لنصيحة أي أخ نقدمها إليه شخصيا، لأن إذا أراد أحد أن يصحح خطأ فيذهب به إلى صاحب الشخص نفسه. لأننا تعلمنا من الحباب بن المنذر رضي الله عنه أنه ذهب باقتراحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل الحقيقة على الكلمات الأكثر من رائعة. اسمح لنا حقيقة بس أنه نقدم بعض الإخوة اللي بيريدون الأسئلة على المايك. طيب، نبدأ بإخواننا في جروب هي لله على الفيسبوك، الأخ مصعب، ثم الأخ سيورلاند، وبعديها إن شاء الله الأخ أحمد. رجاء بس يا اخوانا اللي هياخد المايك يبقى السؤال سؤال مباشر للدكتور، ونحاول نختصر ويكون مباشرة المسك المايك لنقدم الاسئلة للدكتور بطريقة مباشرة ان شاء الله. طيب، نبدأ بالاخ مصعب رجب، تفضل اخي مصعب. السلام عليكم. هو في ثلاث اسئلة. الأول طبعا أنا بشكر الدكتور محمد بديع على هذا الجهد، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. السؤال الأول عن الشباب اللي اعترض على ما حدث، هل هيكون في أي محاولة لاستيعاب الموقف وإفهام هؤلاء الشباب طبيعة الوضع، ام انه اللي مش عاوز يتفضل مع السلامة، اللي مش عاجبه يمشي؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل حضرتك على حد علمي، يعني الدكتور محمد بديع هو المشرف على قسم التربية لسنوات طويلة، هل حضرتك راضي عن الاداء التربوي للجماعة؟ وهل الجماعة، هل السياسة اثرت على التربية داخل الصف سلبا او ايجابا؟ وهل احنا محتاجين ان احنا نطور المناهج ولا الوضع كده كويس ويعني يتماشى مع الواقع؟ النقطة الثالثة، حضرتك اتكلمت على ان احنا اللائحة معمول بها حتى يتم تغييرها. اللائحة المرجعية التي تحكم كل اعضاء الاخوان، وده كلام خرج تاني. طيب اتفضل يا اخي مصعب. السلام عليكم. طبعا يعني تفائلوا بالخير تجدوه، لكن انا كان سؤالي الاول عن الشباب اللي معترض دلوقتي على ما حدث بناء على ما اثير في الاعلام انه الانتخابات غير نزيهة او حصل فيها تجاوزات باي شكل من الاشكال. الشباب ده هل هنحاول ان احنا نفهمه ولا هنتعامل معاه بمنطق اللي مش عاجبه يمشي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني عن الاداء التربوي للجماعة. الدكتور محمد بديع هو المشرف على قسم التربية من زمن، فانا يعني عاوزين نسأله هل الدكتور راضي عن الاداء التربوي للجماعة، وهل السياسة ممارسة العمل السياسي اثر على المستوى التربوي داخل الصف، وهل احنا محتاجين نطور المناهج التربوية ولا هي كده كويسة وبتأدي الغرض ويعني بتحقق المستهدف من قسم التربية. النقطة الثالثة موضوع الانتخابات. انا ارى ان الانتخابات تجاوزت اللائحة في اكثر من موقف. النقطة الاولى انه انتخب عدد اكثر من عدد اعضاء مكتب الارشاد. مكتب الارشاد عدد اعضائه 16، لما نشيل منهم الدكتور محمد علي بشر والمهندس خالد الشاطر يبقى يتبقى عندنا 14. ما تم انتخابهم 16 عضو وليس 14 فقط. النقطة التانية موضوع الخمسة اللي انتخبوا. الخمسة دول يعني اللائحة تنص على انه الشخص اللي يخش يحل محل عضو اخر يكمل مدة المكتب. فانا ارى انه النقطة لم تكن تستدعي من الاصل ان احنا نستفتي على مكتب الشورى مجلس الشورى اللائحة الاعضاء الخمسة اللي انتخبوا من سنة. اللائحة بتنص على انه حين يحين موعد الانتخابات بيحين موعد الانتخابات على الكل. ما مش منطقي ان انا اقول ان الخمسة لازم يقعدوا 4 سنين، دول دخلوا عشان يكملوا مكان ناس غابت عنهم لاي سبب من الاسباب، فيبقى بيكمل المجلس الحالي بس. طيب انا هكتب السؤال الثالث مكتوب لانه طويل شوية. ماشي فندم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. في صوت؟ طيب الحمد لله. دكتور محمد بديع، احنا شرفنا ان حضرتك شرفتنا في غرفة صلاة الدعوة، فالاسئلة بتاعتي سريعا يعني. استاذنا في اللائحة اللي احنا شفناها على اخوان اونلاين ان انتخاب ما بيتمش الا للاخ العام اللي هو يعني مضى في الجماعة يعني اكثر من 10 سنين. طب ليه يا دكتورنا ما بيتمش الانتخاب؟ ليه ما بيتمش الانتخاب؟ ماشي ثواني بس يا دكتور ابو مروان. ما بيتمش الانتخاب من القاعدة العريضة من الاخوان، يعني هو لازم يكون الاخ العام اللي هو اللي بينتخب الاخ اللي هو بيطلع لمجلس الشورى؟ ياريت يعني الموضوع ده. الحاجة التانية يعني احنا عندنا في الشعبة او في المنطقة اللي احنا فيها الموضوع الاخ العامل ده، طب يعني ليه مش واضح في الجماعة ازاي الاخ العامل ده بيتم تصعيده او يعني على جميع المستويات اذا كان ب ج الف عامل منتسب كده، يعني الحاجات دي مش واضحة عند اخواننا، ليه مش واضحة؟ الحاجة التانية، السؤال التاني، الدكتور عصام لما تم انتخابه عضو مجلس ارشاد ربنا يكرمه يا رب، لما تم ان هو ما جابش النصاب اللي هو ما حصلش على اكثر من 50 صوت، حصل على 40 صوت، كان الكلام ده من قيمة 3 شهور، وتم انتخابه دلوقتي مجلس شورى راح من يعني انتخبه. انا دلوقتي لو انا مثلا عضو مجلس شورى وكان رأيي في الدكتور عصام انا يعني ما انتخبتوش، فدلوقتي فيه ناس انتخبته ما كانوش منتخبينه، هل حصل فيه حاجة معينة يعني ارائهم اخواننا في مجلس الشورى رأوا حاجة تانية معينة؟ بالنسبة للدكتور ابراهيم الزعفران، ياريت حضرتك توضح لنا هل هو مازال يعني في الاخوان ام لا، لان المقال اللي هو بيكتبه يعني الانتخابات ليست مزورة ولكنها موجهة. الموضوع ده فعلا يعني انا زعلان منه يعني ان هو يقول حاجة زي كده يعني. وحضرتك معلش انت كنت يعني حضرتك كنت بتتكلم كان فيه شيء من الـ من الـ الحمية شوية او انت كنت زعلان يعني. واحنا في فعلا الواحد انا مبسوط جدا حضرتك يعني وجه يعني بينت لنا الموضوع، لان الموضوع فعلا انا كنت بستقي وباخد افكار من من الاعلام ومن ده، فانا كنت زعلان ان مفيش حد بيبين لنا وجهة النظر التانية، ما كانتش موجودة يا استاذنا. فجزاكم الله خيرا على الابانة يعني، انا اسف على الاطالة. السلام عليكم. بارك الله فيك دكتور. كنت بس معايا ثلاث نقاط مش هطول. اول نقطة الاعلام وعدم وجود حدود للتواصل، يعني امكانية ان احنا ما نقدرش نعمل قناة فضائية، لكن نقدر نعمل اذاعة على النت، نقدر نعمل قناة على الانترنت ويبقى لها كوادر ولها كل حاجة، امكانية حدوث ذلك. النقطة الثانية هل ممكن ان يبقى فيه وسيلة تواصل ما بين الاخوان وشباب الاخوان وبين مكتب الارشاد مباشرة، هل ممكن ولا لا؟ دي تاني نقطة. النقطة الثالثة موقع اخوان اونلاين هل هو المفروض ان الجماعة هي اللي بتدعم سياسة التحريرية ومين وايه اللي يتكتب فيه وايه اللي ما يتكتبش فيه؟ لكن اللي نلاحظ ان هو في حاجات انا مش قادر اوصفها او قادر اوضحها، ان يعني اللي على مزاج سياسة التحريرية بتنزله واللي مش على مزاجها ما بتنزلوش، سواء كان خاص بالجماعة او غير خاص بالجماعة. يعني يا ريت حضرتك توضح لنا مين بتحكم في اخوان اونلاين. يعني كنا شفنا ان الدكتور عبد المنعم قال ده موقع اعلامي من الجماعه، موقع اعلامي من مواقع الجماعه، وفجاه لقينا على بانر الموقع من فوق الموقع الرسمي لجماعه الاخوان المسلمين. هل هو تصعيد عشان حد قال حاجه بيتنفذ غيرها؟ اخر نقطه بفضلكم الله، اللائحه هل بتتعدل ولا لا؟ ولو بتتعدل امكانيه التعديل هتتم خلال فتره قريبه ولا لا؟ وشكر جدا حضرتك واسف على الاطاله. السلام عليكم. طيب جزاكم الله خيرا جميعا يا اخواننا. الاسئله يا دكتور بديع المكتوبه ان شاء الله تلات اسئله، الاولانيين حوالين الشباب وهل تم استيعابهم ولا لا، السؤال الثاني عن الاداء التربوي للجماعه، السؤال الثالث هيوضح لنا الاخ مصعب حوالين اللي هو شايفه تجاوزات في اللائحه. فتفضل استاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأستاذ الفاضل، أستاذنا الفاضل دكتور بديع لو يسمعنا ياريت يعطينا ولو إشارة بس. إخواننا بس نتوقف على التكست عشان الأخت شفاء من الله تقدر تتابع معانا الأسئلة من البداية. لا الدكتور مش منعط ولا حاجة، الدكتور مش منعط ولا حاجة. طيب دكتور محمد هل يسمعنا؟ طيب اتفضل أستاذنا الفاضل لاقت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الناس اللي بتتحدث عن أنه الممثلين للشباب بيتساقطوا، ده أسلوب لا أحب أن أسمعه لأنه مجافي للحقيقة. يعني أكثر من نصف الإخوان في مكتب الإرشاد الآن مجموعة من الشباب، أرجو أن يصلهم صوتكم وأن تقدموه لمكتب الإرشاد مباشرة، ثم فكرة أن يكون هناك قناة أو شيء فضائي نستطيع أن نجمع الشباب فيه ونتلقى منهم اقتراحاتهم، فهذا شيء إن شاء الله سيتم التفكير فيه، لأنه فعلا شيء جيد يتم به التواصل مع الشباب، ولا يكون أن هناك أناس يتحدثون باسم الشباب وأناس يتحدثون باسم الشيوخ، وفي الآخر نقول أن في ناس يتحدثوا باسم الأموات، كمان هتبقى مشكلة يعني صعبة أو علينا. وأنا الآن صار لي أكثر من ساعتين أو ساعتين وأكثر في انتظار حضراتكم لكي أرد على الشباب الذين هم أنتم، فهل بعد هذا الأمر نتهم بأننا لا نسمع للشباب ولا نتحدث معهم ولا نسمع لصوتهم ولا نرد عليهم؟ هذه اتهامات أرجو أن نتوقف عنها لأنها مجافية للحقيقة. أيضا موقع إخوان أونلاين أن يكون الأمر هناك إقصاء لأناس لا يظهر كلامهم على الموقع وأناس، وهذا شيء نرجو أن تعاودوا فيه الرجوع إلى الموقع، فلا يحجب فيه حديث أي إنسان طالما أنه قدمه لعامة الإخوان وعامة الناس، يعرض فورا ولا يتم إلا مجرد مراجعة فقط قبل الإعلان. نعم، فكر الشباب الآن دائما في كل يعني أجيال العمل الدعوي أو حتى أجيال الشباب بشكل عام لابد أن يكون هناك فكر جديد عند الشباب، لكنه فكر لتغيير المتغيرات وليس لتغيير الثوابت. لا شك أن تغيير الثوابت شيء لا يقبل به أحد بأي حال من الأحوال، أما تغيير المتغيرات فشيء كما قال له أن نعود إلى أن المتغير كما قال الحباب بن المنذر، أهو أمر أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني إذا كان الأمر يحتمل التغيير فنحن على أتم استعداد لتغييره، اللوائح تجمع والاقتراحات تجمع، ثم لا تسترد ولا تشترط أن يكون رأيك هو الرأي المسموع المنفذ، نحن نعرض الموضوع على كل الجهات المطلوب أن يعرض رأيها عليها، ثم تتخذ القرار بالشورى، والقرار الذي يتم تنفيذه لابد أن يجمع عليه الأغالبية. نعم، المواقع التحريرية في الموقع سيئة وبعضها ضعيف ونحن نحاول تصحيحها، لكن أن نتهم أن هذا الأمر وراءه نيات فهذا أمر لا يدخل فيه أحد، ونكل نياتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يا أخ مصعب تقول نحن نتهزأ؟ هل عندما أرد عليك هذا الرد لكي لا تتجاوز في الكلام على إخواتك وأساتذتك يكون أنا بهزأك؟ أنا أقول لك لا تتهم إخوانك بما ليس فيهم، لأن الله عز وجل يحاسب على هذه الألفاظ التي تقول أننا نستبعد أناس ونكسر، والاتهامات هذه لا دليل عليها. الأداء التربوي إخوتي الكرام، نعم نحن نحتاج إلى تعديل في الأخلاقيات التربوية حتى تستقر ويصبح سلوكنا وأخلاقياتنا تقدم نموذج للإسلام ولجماعة الإخوان المسلمين بشموخها وعظمتها. نحن فعلا أداءنا التربوي يحتاج إلى تعديل وتصحيح، وصارحكم الأمر ليس الأمر في تعديل المناهج، فالمناهج فعلا تتطور كل فترة، لكن القضية ليست في المناهج، القضية فعلا في المربين. المربي خبراته التربوية محدودة، وأيضا الوسائل التي يتدرب عليها، أين هذه الوسائل التي يتدرب عليها المربي؟ لم تعد هناك معسكرات كما كانت تحدث سابقا ونقيمها في أسيوط وفي اسكندرية ويتدرب فيها الناس على العمل مع الأفراد وكيفية القيام بالأداء التربوي ويعالج أخطاءه ويعالج أخطاءهم. هذا الأمر الاحتكاك فيه ضعيف جدا الآن، لذلك يصبح فعلا الأداء التربوي محتاج إلى تعديل وليست القضية في المناهج. نعم نحتاج إلى تطوير المناهج، لكن المناهج بوضعها الحالي بما فيها حتى من قصور المربين لا يقومون بتنفيذها. وعلى سبيل المثال أقول أين صلاة الفجر وهي شيء أساسي في التربية العملية؟ أين صلاة الفجر في حياة هؤلاء الشباب وهم يعلمون تماما أن الحديث صحيح في هذه القضية؟ من نام عن صلاة الفجر فإنما ذاك بال حتى تطلع الشمس فإنما ذاك بال الشيطان في أذني. ولما اسمع حديث زي كده يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي انت بترضى ان الشيطان يتبول في ودنك دي وبعدين يقلبك على الناحية التانية ويتبول في ودنك التانية. هذه قضية تحتاج الى تنفيذ وموجودة في المناهج وموجودة في الكتب وموجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأين التطبيق؟ وأين المربي الذي يقدم لإخوانه هذا النموذج العملي؟ نرجو أن يعود الأمر إلى التطبيق العملي وإلى المربين لكي يكونوا مربين بحق ويقوموا بدورهم في هذا المجال الهام والخطير. من عنده دليل على تجاوز في الانتخابات أرجو أن يتقدم به مكتوبا ومعه الأدلة إلى مكتب الإرشاد مباشرة وجزاه الله عنا خير الجزاء. لكن إذا كان هذا لم يحدث من جميع أعضاء مجلس الشورى فهل يعقل أن حضرتك وأنت بعيد عن العملية الانتخابية ولم تعرف ماذا حدث تدعي أن هناك مخالفات ثم تردد هذه الجملة والناس ليس عندهم إلا دليل كلامك أنت على إخوانك؟ فأين دليلك أنت على هذه المخالفات؟ الدكتور عصام ده أنا أعتقد أن اختيار إخوانه له في هذه الفترة بعد أدائه الرائع في الفترة السابقة حتى عند قضية عدم تصعيده في مكتب الإرشاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته لأنه عندما حاول الناس أن يستدرجوه كي يهاجم مكتب الإرشاد فأنه لم يصعده وأنهم هم سبب منعه من دخول مكتب الإرشاد رفض الرجل وقال أنا لا أظن بإخواني إلا خيرا. ولهذا عندما تم انتخابه كنا سعداء جدا بهذا. فكيف تقول أننا أعقنا دخوله مكتب الإرشاد ثم تقول لماذا انتخبناه؟ هذه قضية المنتخب أي الشخص صاحب الصوت، لماذا لم يعطيها للدكتور عصام في المرة الماضية ولماذا أعطاها له؟ هذه طبيعة الانتخابات الحرة، عندما الإنسان يقول رأيه بكل حرية ويكون لرأيه كل الاحترام وتكون النتائج على حسب رأيه الذي اختار به، هذا الشيء الذي لم يتعوده الناس ولم يتصوروا أن يحدث في مصر بل يحدث في جماعة الإخوان المسلمين تحت كل هذه الضغوط، هذا شيء يحسب لجماعة الإخوان المسلمين. هذا أمر يسأل عنه إخوانكم الذين اختاروا، والله إن كنت ترى أن في اختيارهم خطأ فنسأل الله عز وجل أن يعينهم على حسن الاختيار. أنا قلت للدكتور إبراهيم ولغير الدكتور إبراهيم من عنده دليل على أن هناك حدثت تجاوزات في الانتخابات فليتقدم بها. قيل هذا الأمر عن انتخاب الإخوة الخمسة ولما عرض الأمر على مجلس الشورى انتخبوهم هم ثانية هم الخمسة، فكيف عندما يعاد المجلس مجلس الشورى ايه؟ التوجيه لا يا اخي انا اقول لك الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو حق الناس بها. احسن الظن باخوانك مجلس الشورى وقدم النصيحة وقدمها على اكمل وجه وانك عندما تقدمها قد اديت ما عليك وهم خير فيهم لم يسمعوها واثر فيك ان لم تقولها. لم يحدث هذا يا أخي، أرجو ألا تردد كلاما لم يحدث. عرضت كل التعديلات وتم الأخذ بما وافق عليه مجلس الشورى. لا لا لا، اللائحة تقول أنه 16 عضوا من بينهم المرشد. ايضا الاخ الذي يقول انه يجب ان تكون من الانتخابات، انا مسلم مصري اتولدت في المحلة واحب كل اهل مصر وكل وعشت في الزقازيق وعشت في بني سويف وعشت في اليمن وامتي، فلا يعني لا تصنفني محلاويا او سويفيا وان يحتاج الامر الى فصل يعني. لا يا أخي اللائحة، اقرأ اللائحة. الدكتور بشر والمشمهندس خيرت بحكم اللائحة، لهذا أقول لكم أنتم تحكمون بغير دليل. منصوص في اللائحة أن الأخ الموجود في السجون يكون عضوا في مكتب الإرشاد حتى ولو زاد على عدد أعضاء مكتب الإرشاد، وعندما يدخل بحكم خروجه من السجن يدخل إلى مكتب الإرشاد ويعتبر زائدا حتى أول انتخابات فيخصم من العدل. فنرجو أن تراجعوا اللائحة قبل أن تفتوا أو تصدروا أحكاما. تثبتوا وتبينوا كما يقول لك رب العزة. الأمر الآن خرج عن إمكانية أن يعود إنسان بعد أن استقال من مكتب الإرشاد، هذا أمر بعد أن استقال من الترشيح للمنصب المرشد، هذا أمر يصعب الآن الرجوع فيه، لكن أن يعود لمساعدة إخوانه في مناصب أخرى أهلا وسهلا به، وسيذهب إليه الإخوان طبعا. تفضل حبيبي، سؤالين بقى في السريع لأن إحنا بناخد سندوتشات. أي نعم، أحب أن أحدث عن من يريد أن ننتخب من القاعدة، هل تتصور أن يتم الانتخاب من مئات الآلاف مثلا لكي يتم ترشيحهم لمكتب الإرشاد؟ أعتقد أن هذا يعني اقتراح من هنا مش شكل. أعتقد أن هذا اقتراح يعني خيالي، وكما يقول الأستاذ البنا رحمة الله عليه، ألجموا نظرات العواطف بنظرات العقول وأضيئوا نظرات العقول بلهب العواطف، كده يحدث التوازن إن شاء الله. وأيضا أحب أن أقول لك يعني مثال ظريف من الحقل البيطري، الحمام الزاجل عندما يحمل في قدمه أو في رقبته رسالة أو أمانة فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يلهو ولا يلعب، ويطير على أعلى مستوى حتى يوصل الرسالة ولا ينشغل بشيء آخر، بعد أن يوصل الرسالة إلى مكانه الصحيح يجلس ويأكل ويشرب ويلعب. إن شاء الله سترى في الفترة القادمة ما يسلك صدرك في تعاملنا مع القضية الفلسطينية إن شاء الله. نعم، يتم تقييم كل الأعضاء بل تقييم كل الأنشطة في جماعة الإخوان المسلمين. أرجو أن نعم، هذا الملف يحتاج إلى دراسة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بواجباتنا الداخلية والخارجية، الداخلية في ضبط لوائح الجماعة ولم شمل الجماعة كلها، وأيضا في الخارج على قضية فلسطين وهي أولى وأهم القضايا الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي كله. الخطوات العملية ستدرس وليس هذا مجال الحديث عنها. النصيحة توجه للدكتور حبيب شخصيا ولا تعرض لحضراتكم على الفيسبوك على البالتو. نعم، هناك مراجعة للبطالة الدعوية حتى يوظف كل أخ، وهناك ثلاث قواعد رئيسية: إخلاص النيات وتوظيف الطاقات وحسن استغلال الأوقات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بهذه الثلاثة مهام الرئيسية في حياتنا: إخلاص النيات وتوظيف الطاقات وحسن استغلال الأوقات. نحن ندرس ملف الجزائر الآن، وإن شاء الله يكون هناك حل طيب يجمع الشمل بإذن الله تعالى. أرجو أن تتوقفوا عند هذا الحد. لأن هناك موضوعات وقضايا لا تعرض الآن، تؤجل لحينها إن شاء الله. لأن الحقيقة في مرهق النهارده جدا ومجهد، هيبقى الصوت نشاز. أرجو أن تعودوا إلى التسجيل الأول فلعله يكون أفضل من الحال الذي أنا فيه الآن. عندكم تسجيلات لبعض الأناشيد في اللقاء الماضي؟ أبو مين؟ أبو الكير؟ أبو الخير. لا نشيد يعني الله صلى الله عليه وسلم. أنت كيفش؟ يعني صحيح أنتم أجهدتوني، لكن المجهود محبب إلى نفسي أن أجلس مع أولادي وإخوتي الصغار كي أخذ بأيديهم وأنقل لهم مشاعري وحبي لهم، وإذا لم نجلس معكم فمع من سنجلس؟ أنتم مستقبل هذا، لا أقول هذه الجماعة، أقول مستقبل هذه الأمة، ولابد أن تكون مشاركتكم لخدمة بلدكم على نور وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. يعني رب العزة يقول آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا شك أن هذا الأمر يحتاج منا إلى أن نكون على بصيرة، ولكن بكل أدب الخلاف وكل أدب النصيحة، ونستجلي الرأي أولا ونستطلع المعلومة الصحيحة أولا قبل أن نصدر الحكم. هذا الدرس الذي تتعلموه لعلي سمعت من بعض النجارين حكمة أحب أقولها لكم. يقولوا النجارين يقولوا إيه؟ قيس 10 مرات وانشر مرة واحدة. يعني ادرس الموضوع 10 مرات، قيس 10 مرات، وبعدين لما تيجي تاخد قرار أو تيجي تقول كلمة تقولها بقى، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وزي ما قلت للصحفيين اللي بيفتروا علينا وبيقولوا كلام مش صحيح، قلت لهم شوفوا الآية اللي بعد دي إيه؟ بيقولوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية اللي بعدها مباشرة، الآية اللي بعدها مباشرة: وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني اللي مش هيحاسب نفسه على الكلام اللي هيطلع منه هيفاجأ بأن ربنا بيقول له أجلك جه أهو، وتعالى بقى عشان تتحاسب على اللي أنت قلته. أرجو أن أكون عند حسن ظن ربي بي، وأن تحملوني إلا ما يحملني به ربي، فانتظروا. لا أحب أن نسبق الأحداث ولا أن يعني تقولوا شيئا. أسأل الله عز وجل أن يعين كل من يحمل هذه الأمانة والرسالة الشاقة والصعبة، يعينه ويقويه، فإنك إن حت عليها وإن طلبتها وكلت إليها أعان الله إياكم. وأن تكونوا أنتم ونحن وكل من يعمل لهذا البلد وهذا الدين كيدا واحدة، نقف في وجه أي ظلم وأي يعني تجاوز لنقول له قف، فنحن وأنت في مركب واحد في سفينة واحدة. كل المصحيين والمحافظين عايزين نشيد. نشيد ايه بقى؟ يقول حاسب نفسك. احسن على فكرة، حاسب نفسك اول باول، اوعى تقول العمر طويل. حاسب نفسك اول باول، اوعى تقول العمر طويل. اجلك لما يحل معاده، اجلك لما يحل معاده، ما بينفعش معاه تأجيل. حاسب نفسك حاسب اول باول، حاسب حاسب نفسك علي بتاكله، شوفوا حلال او هو حرام، واللي في اكله ما بيفرقش بكرة النار تشوي الأجسام، لقمة حلال تغنيك وتفيدك، لقمة حلال تغنيك وتفيدك، فيها حلاوة وطعم جميل. حاسب نفسك حاسب أول بأول، حاسب حاسب نفسك علي في ظنك، اوعى تظن بغيرك سوء، وابقى تبين قبل ما تحكم ليه تتجن على المخلوق. افرض دايما حسن النية، افرض دايما حسن النية على ما يبان لك منه دليل. حاسب نفسك حاسب أول بأول، حاسب حاسب نفسك علي في قلبك، اوعى تكون بتغش الناس ولا اليأس مشاغل قلبك وانت بتظهر كل حماس. ربك عالم سرك كله، ربك عالم سرك كله، ولا بيخلش عليه تضليل. حاسب نفسك حاسب أول بأول، حاسب حاسب نفسك علي جنيته ويا اخوانك طول اليوم، ووزن ربحك جنب خسارتك وانت لوحدك ساعة النوم. صفي حسابك هنا في الدنيا، صفي حسابك هنا في الدنيا، اصل حساب الاخرة تقيل. حاسب نفسك حاسب أول بأول، حاسب. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذنا ووالدنا ومربينا الفاضل الدكتور محمد بديع على هذا اللقاء الأكثر من رائع، ليلة استثنائية حصرية مع الدكتور محمد بديع، فجزاه الله خيرا عن هذا اللقاء الأكثر من ممتع والأكثر من مفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستاذنا الفاضل قبل ما يغادر، بس لعلها طلب من إخواننا في الملتقى، إدارة الملتقى، أن هناك الكثير والكثير من الأسئلة، فلو نطمع من حضرتك إن شاء الله أن يكون في لقاء مكتوب مفتوح على الملتقى، نوصل إن شاء الله لحضرتك الأسئلة، ووقتما تشاء الحقيقة ناخد منها إجابة إن شاء الله. رجاء بس من إدارة الملتقى بنوصله للدكتور محمد بديع، عضو مكتب الأستاذ الدكتور محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. كنا وإياكم في هذه الليلة الاستثنائية. تفضل تفضل أستاذنا الفاضل، تفضل. محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. كنا وإياكم فيها. أحب أن أوضح نقطتين ذكرتا في بعض المقالات على المواقع، أنني لا يعني علاقتي بالأستاذ عمر الترمساني لم تكن جيدة، وأني لا أحبه، وهذا افتراء علي وعلى الأستاذ عمر رحمة الله عليه. والافتراء الثاني أو الخطأ الثاني الذي ذكر وليس له أي أصل بل هو مخالف ومجافي الحقيقة، أني ذهبت إلى بني سويف كي أحل محل الحج حسن جودة، حيث أنه لم يكن مرضيا عنه من الحج مصطفى مشهور. هذه يعني معلومات لا أقول مخطئة بل أقول خاطئة، لأنها تفتري على الرجل وعلي ما ليس فينا، بل ليس بيننا وبين بعضنا إلا كل الحب. وأحب أن أذكر حقائق تدحض هذه الأكاذيب. الحاج شناوي رحمة الله عليه وهو نسيبي كما تعلمون، آخر كلماته كان ينادي على الحاج، على الأستاذ عمر الترمساني، وهو قد نسي اسمه، اسم أبنائه واسماء أبنائه، ولكنه ظل ينادي على اسم الأستاذ عمر الترمساني حتى توقف عن الكلام رحمه الله، لأن هذا دليل حبه وتعلقه. فكيف يتهمونه أنه لا يحب الحاج الأستاذ عمر الترمساني؟ حب الحاج شناوي للأستاذ عمر الترمساني لم أكن أحب الأستاذ عمر الترمساني. الأستاذ عمر الترمساني رحمة الله عليه زارني في بيتي في المحلة الكبرى ولي هذا الشرف. أما الحاج حسن جودة في بني سويف فلم يكن بيني وبينه إلا كل الحب والمودة، لأنه أخي الكبير ويعني له علي يعني أفضال تطوق رقبتي، وليس لي في هذا المجال أن أذكر إلا أن يغفر الله عز وجل لهم جميعا ويسامح من تحدثوا عنا بمثل هذه الألفاظ التي لا يقبلها إنسان عادل في حكمه على الناس. أما الحاج حسن جودة فهو قد يعني صاهر أحفاد الحاج مصطفى مشهور، والحاج مصطفى مشهور صاهر أحفاد الحاج حسن جودة، وليس هذا أبدا يعني حال من بينهم وبين بعضهم شقاق أو خلاف. لا شك أن هذه معلومات غير صحيحة، أحببت أن أنتهز فرصة وكي أقولها لحضراتكم حتى لا ينقل إنسان معلومة بغير حق فيحاسب ويعاقب عليها كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله عز وجل أن يرزق أن يريانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويريانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ومعذرة لهذه الإضافة الهامة حيث أني وجدت أنها ضرورة أن تنقل عن طريقكم، فهذا المجال أوسع مجال ممكن أن نتحدث فيه بكل حرية وبقلب مفتوح. ويعني أشكر كل من تحدثوا عني بخير وجزاهم الله عني خيرا، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما يظنون وأغفر لي ما لا يعلمون، وأسأل الله أن يغفر لمن أساء إلي وأن يسامحه، وأن يرزقنا جميعا الصدق في القول والإخلاص في العمل حتى يتقبلنا عنده في عليين غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.